صبري خفت عليكم ابو صبري والنبي الايه دي يا ابو صبري الايه دي ثانيه يا ابو صبري والنبي صبري. تمام. ما أخيه ميتا بكى يا Yeah.